إنما ترجم بهذه الأبواب ترجيحا لمذهبه، ترجيحا لمذهبه، وإلا المسألة غير متعينة في الماء. واستدل بحديث من؟ عبد الله بن عمر، أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. الشاهد من الحديث: فاغسلوها بالماء. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. روى الترمذي وقال حسن صحيح، والرحض هو الغسل. قال: الحديث الثاني يشهد لصحة الحديث الأول ومتفق عليه، يعني الأول متفق عليه، من حديث أبي ثعلبة بلفظ قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يعني أول حاجة، ما دام الإنسان عنده بديل من آنية الكفار وقدورهم، فإنه لا يستعملها إلا إذا كان له حاجة أو ضرورة، فيستعمل أواني أهل الكتاب الكفار. لكن ينظر إذا لم يكن فيها نجاسة فلا يجب غسلها، لكونه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة امرأة مشركة، ولكونه صلى الله عليه وسلم دعي عند امرأة يهودية فأكل من طعامها، ودعاه رجل يهودي إلى خبز وإهالة زنخة فاستجاب له. فطالما لم تعلم أن بها نجاسة فلا يجب عليك غسله. إذا كنت متشككا فغسلها على سبيل الاستحباب، وإذا كنت متيقنا أن بها نجاسة فغسلها على سبيل الإيجاب. والأصل الطهارة، وتستعمله على ما هي، ولا تشدد على نفسك. يقول: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. في لفظ للترمذي فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وقد استدل المصنف رحمه الله بما ذكره في الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة، وكذلك فعل غيره، يعني فعل غيره من المصنفين من المؤلفين غير المجد بن تيمية، استدل لهذا التبويب وهذه الترجمة وهذا العنوان بنفس هذه الأحاديث. قال: وكذلك فعل غيره. ولا يخفاك، يقول الشوكاني رحمه الله، أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة. لا يستلزم، لأن النجاسات متنوعة ومختلفة. هناك نجاسة مغلظة كلعاب الكلب، كلعاب ماذا؟ شدد الشارع في تطهيره، لعاب الكلب من النجاسات المغلظة، لعاب الكلب ولحم الخنزير معنا. وهناك نجاسات مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل معنا إخوة. وتطهير هذه النجاسات له كيفيات مختلفة، فبعضها جاء نص عليه في الماء بالماء، وبعضها جاء نص عليه بالتراب، وبعضها بغير هذا. فليس الأمر متعينا في الماء. قال: فالتنصيص عليه في هذه النجاسة الخاصة لينفي إجزاء ما عداه من المطهرات فيما عداها. رحم الله الإمام الشوكاني. فلا حصر على الماء ولا عموم باعتبار المغسول، فأين دليل التعين المدعى؟ وضحت الفكرة؟ وقد تقدم في باب الحث والقرص ما هو الحق، قد تكلمنا على هذا مرارا وتكرارا. وقد استدل بالحديث أيضا على نجاسة الكفار وليس فيه دليل، إنما نجاسة الكفار نجاسة معنوية ليست حسية. وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما في كفاية. النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمام بن أثال في سارية من سوار المسجد. لو كان هذا الرجل نجس العين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير موضعه ومكانه. وإنما المراد بطهارة ونجاسة الكافر نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد. وقد تقدم في باب طهارة الماء المتوضأ به ما فيه كفاية، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله في باب آنية الكفار. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، يعني بصب الماء وإكثاره. عن أبي هريرة قال: قام أعرابي، لما قال باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، يعني لا يستلزم الأمر أن تحفر الأرض عشان تخرج النجاسة، في تيسير بالصب والمكاثرة وورود الماء على النجاسة يطهر الموضع. أما بعض الناس من الفقهاء يتشدد، يقول لابد من حفر هذا المكان حتى تتيقن أن الطهارة قد أن النجاسة قد زالت. فمن هنا ترجم هذه الترجمة: باب تطهير الأرض النجسة بماذا؟ بالمكاثرة، بالصب وورود الماء عليها ومتابعة الماء. عن أبي هريرة قال: قام عربي فبال في المسجد، وهذا من جهله وعدم علمه بأحكام المساجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بولي سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. يقول قول قام عربي، قال الحافظ في الفتح: زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد، وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب من صحيحه، وروى ابن ماجه الحديث تاما من حديث أبي هريرة وحديث واثلة بن الأصقع، وأخرج أبو موسى المديني أيضا من رواية سليمان بن يسار. والأعرابي المذكور قيل هو ذو الخويصر اليماني ذكره أبو موسى المديني، وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي، حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني، وقيل هو عيينة بن حصن قاله أبو الحسين بن فارس. قوله ليقع به في رواية عند البخاري فزجره الناس، وفي أخرى له فثار إليه الناس، وفي أخرى له أيضا فتناوله الناس، وله أيضا من حديث أنس فقال الصحابة مه مه، اسم فعل أمر بمعنى أكفف، مه مه بمعنى الأمر بالكف والانتهاء والزجر. وسيأتي وللبيهقي فصاح به الناس، وكذا النسائي. قوله سجلا، قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأى، ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. قال ابن دريد السجل دلو واسعة، وفي الصحاح الدلو الضخمة، وقد تقدم إشارة إلى بعض هذا في أول كتاب. قوله أو ذنوبا، قال الخليل خليل بن أحمد فراهيدي هي الدلو ملأى، وقال ابن فارس الدلو العظيمة، وقال ابن السكيت فيها ماء قريب من الملء ولا يقال لها وهي فارغة. ذنوب فتكون أو للشك من الروع، أو للتخيير فتكون أو بمعنى إيه الشك، أو للتخيير، والمراد بقول من ماء مع أن الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتباه، لما قال ذنوبا من ماء وكان يكفي أن يقول صب عليه ذنوبا أو سجلا فقط، لكن لما قال من ماء من باب زيادة بيان. قال لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما، يعني كلمة مشترك. قال فإنما بعثتم، إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، يعني هو المبعوث والمرسل بهذه الأحكام، وأنتم كذلك مبعوثون لأنكم تقومون مقامي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني. قال لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، أو هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوع ولا تختلف. كان يوصي بهذا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، تطاوع ولا تختلف، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين مبشرين. وفي الحديث دليل على أن الصب المكثرة الماء إيراد الماء على النجاسة مطهر للأرض ولا يجب الحفر خلافا للحنفية، ولا يجب ماذا؟ الحفر في مشق وإفساد للأرض. أنا طبعا هذا الكلام الحفر في ماذا؟ حفر في أرض ترابية رملية وما إلى ذلك، مقصودش الأرض البلاط، مقصودش الأرض السيراميك، لأن السيراميك هذا تطهيره بالمسح يجزئ. تريد تبالغ وتأكد أنه بالماء في منع. البلاط، الرخام، الزجاج، السيف، السكين مثلا تبقى فيها دم من وراء الذبح بالصقل لأنها مصقولة فيمسح، معناه يمسح. تريد تتأكد أكثر اغسلها ما في مانع، لكن يجزئ المسح لأنها جدران وأجسام مصقولة، معناه مصقولة يعني إيه؟ ملساء وناعمة وتبرق بمعنى الصبر. قال يقول هنا خلافا للحنفية روى ذلك عنهم النووي، والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ احفروا مكانه ثم صبوا عليه. وأيضا يقول لك الأرض الصلبة هي يعني ترابية لكن صلبة، ترابية لكن صلبة، في أرض ترابية لينة رخوة دمثة، وفي أرض ترابية جمدة صخ يعني صلبة. بقول لك الصلبة هذه إيه؟ ما بتشربش إيه؟ ما بتشربش النجاسة، فأنت عشان تزيل نجاسة فتحفرها. لا، هذا غير صحيح، كل هذا فيه تفرقة بدون دليل، والحفر ما عليه دليل. نعم. قال واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ احفروا مكانه ثم صبوا عليه، لكنه حديث ضعيف، وعله بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفار، وكذا ظهر عبد الجبار ابن وائل ابن حجر. قال دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وكذا روى سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقر ابن مقرن المزني، وهو تابعي مرفوعا بلفظ خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء. قال أبو داود روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح. وكذا روى الطحاوي مرسلا وفيه واحفروا مكانه. قال الحافظ بالتلخيص إن الطريقة المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى حديث الباب وجدت قوة. قالوا لها إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء. وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي، أحاديث الحفر لا تصح ولا تتقوى فضعفها شديد. قاله أبو زرع. وقال ابن أبي حاتم في العلن عن أبي زرع هو حديث منكر، قذا قال أحمد، وقال أبو حاتم لا أصل له، وثانيهما عن واثلة بن الأسقع روى أحمد والطبراني، وفي عبيد الله بن أبي حميد الهذلي هو منكر الحديث. قاله البخاري، كلمة قال منكر حديث من البخاري تضعيف شديد وتجريح شديد. قال البخاري وأبو حاتم واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي، نجاسة بول الآدمي وعذرته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، معناه قال وهو مجمع عليه، وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف، ولكن الاستدلال بهذا على أن الأرض المتنجسة إذا طهرت بالجفاف فلا عبرة بالجفاف ليس هذا الدليل في موضعه، وليس هذا الاستدلال دقيقا. وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح، والصواب أن الجفاف مطهر والشمس مطهرة، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء. لا، ممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال أنه تعجل صلى الله عليه وسلم ويريد تطهير المكان، لأن الناس يريدون على هذا المكان ويجلسون فيه، وهو موضع الصلاة، وهو موضع الصلاة. وبعدين يا إخوة، لما نقول الجفاف مطهر، السبب إيه؟ أيوة، وأيضا مسألة أخرى، مسألة الاستحالة. الاستحالة أمر معتبر، العذرة نجسة، استحالت فصارت رمادا، فصارت ترابا، تغير حكمها. معناه الخمر تخللت فصارت خلا، تغير حكمها. عرفنا ماء المصارف هذا مثلا النجس، حلاه الناس فصاروا يزرعون به ويروون الأرض به، تغير حكمه. الجلالة تترك أياما فتطهر، تغير حكمها. إذن بدليل ماذا؟ الاستحالة. دليل والجفاف ده بدليل استحالة. الهواء جاء والرياح جاءت بدليل استحالة، تغير الأمر، تغير الحكم بدليل ماذا؟ استحالة. أيضا استدل الإمام الشافعي أن الأطفال في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحمل في الصلاة، أطفال الصغار، لا يخلو الأمر من جفاف شيء من النجاسة على ملابسهم. لو كانت رطبة طرية يغسلونها، لا يخلو الأمر من شيء. وهذا استدلال الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم. قال: وعلى أن تطهير الأرض، يعني استدل بهذا الحديث على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح، لكن الصواب أن الجفاف بالريح مطهر، والشمس كذلك. تصور أنت حبال نشر الملابس، قد ينال هذه الحبال شيء من النجاسة وهي معرضة للشمس والهواء وما إلى ذلك، زالت عين النجاسة واستحالت، هذا معتبر في التطهير، معتبر في التطهير. وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء. لا، كون النبي عليه الصلاة والسلام طلب الماء وأمرهم به لأنه أحسن الوسائل وأقوى الوسائل في التطهير، عنصر الماء هذا لا شك فيه. قال: لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، ومذهب العترة والشافعي ومالك وزفر. زفر منين؟ من أحناف، من أتباع أبي حنيف. وقال أبو حنيف وأبو يوسف هما مطهران، يعني الجفاف بالريح والشمس مطهران، وهذا هو الصحيح. وهما مطهران لأنهما يحيلان الشيء. جاء الدليل، يحيلان إيه؟ الشيء. وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل، يعني الظل ما في شمس لكن جفت لا بأس. قال: واستدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها، والحديث ليس صحيحا، ليس بالصحيح. زكاة الأرض يبسها، يعني طهارة الأرض يبسها، ولا أصل له في المرفوع، وقد رواه، يعني هو موقوف وارد وثابت. قال: وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي البقر، ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ جفاف الأرض طهورها. لما تروحوا للمصنف ابن أبي شيبة تبحثوا في هذه المسألة تجدونه ساق وسرد آثارا كثيرة في هذا عن الصحابة عن التابعين وما إلى ذلك. قال: وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص إذا لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابة ما فعلوه مع الأعرابي. بل أمرهم بالكف عند عنه للمصلحة الراجحة. يعني الأصل التعليم، الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الأصل. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تجرموه، فاقطعوا عليه بوله فينجس أكثر مكان، لأنه قام وهو على حالته لنجس ملابسه، لنجس بدنه، لنجس أكثر من مكان، لربما أصيب بمرض الحصر. معناه فمن أجل هذا وغيره قال دعوه، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة ماذا؟ الراجحة. وفيه أيضا دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة، مكاثرة الماء وصبه وإيراده، وعلى الرفق بالجاهل في التعليم، وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير، عندك وكذا، وعلى احترام المساجد وتزيينها تنزيهها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قررهم على الإنكار وإنما أمرهم بالرفق. وعن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مه مه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن لا يمنع من الأشياء المباحة، كالنوم في المسجد، كالأكل والشراب في المسجد، كالاجتماع للدرس وما إلى ذلك، معنى كالاعتكاف، ها لا بأس. إنما المراد النهي عن أشياء المحرمة أو المكروهة، كإنشاد الضالة في المسجد والبيع والشراء في المسجد وما إلى ذلك. قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، متفق عليه. لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها، وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. قال قوله أعربي هو الذي يسكن البادية، قد سبق الخلاف في اسمه. قوله مه مه اسم فعل مبني على السكون معناه أكفف. قال صاحب المطالع هي كلمة زجر، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يذكرون امرأة من صلاتها وقيامها وصيامها واجتهادها في العبادة حتى باله، فقال مه مه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أو لا يسأم حتى تسأموا. مه مه معناه بمعنى كفوا عن المبالغة في المدح، فإن المبالغة في المدح تقسم ظهر الرجل. معناه قال صاحب المطالع هي كلمة زجر أصلها ما هذا، ثم حذف تخفيفا وتقال مكررة ومفردة، ومثله به به به بالباء الموحدة أيضا للزجر. وقال يعقوب هي للتعظيم، للتعظيم الأمر كبخ بخ أو كبخ بخ، وقد تنون مع الكسر بخ بخ وبنون وبنون الأول هكذا عندكم، وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين، وكذا ذكره غير صاحب المطالع. قوله لا تزرموا بضم التاء الفوقية وإسكان الزاي بعدها رأي لا تقطعوا، والإزرام القطع قولوا إن هذه المساجد مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عداها هذه المذكورة من الأقذار والقذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وإنشاد الضالة والكلام الذي ليس بذكر وجميع يعني الكلام في الدنيا يكون في المساجد ينهى عنه كلام في أمور الدنيا وجميع الأمور التي لا طاعة فيها وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وسماع الموعظة وانتظار الصلاة نحو ذلك فهذه الأمور وإن لم تدخل في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي فيخصص مفهوم الحصر بالأمور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع وتبقى الأمور التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أن مفهوم الحصر في هذا النص منه غير معمول به مفهوم الحصر من هذا الحديث غير معمول به بالإجماع قال ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى قوله فجاء بدلو فشنه عليه يروى بالشين المعجمة والسين المهملة قال النووي وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه أو صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب بسهولة وبالمعجمة التفريق في صبه وقد تقدم الكلام على فقه الحديث قال المصنف رحمه الله وفي دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد لأن بعض الناس يظن أو يقول ويعتقد أنه إذا صب الماء على النجاسة النجاسة كثرت وزادت وتفترش هذا غير صحيح معنى لأنك أوردت الطاهر على النجس ما أوردت النجس على الطاهر في فرق قال باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواه أبو داود وعن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما رواه أحمد وأبو داود والمقصود يصلي في النعال على أرض ترابية أو حصى معنى أما إذا كان الفراش فإن الفراش يتضرر ويتلف معنى يا إخوة إذا كان إنسان مننا ما يستطيع أن يطبق هذه السنة في المسجد يصلي في بيته بالنعل بالخفين لا بأس ما يلزمش أنه إذا لم يتيسر في المسجد يعملها غصبا عن الناس ويعمل مشاكل فعشان يعمل سنة يحصل تضارب في المسجد ومفسدة ويقع في كبائر ما ينفعش معنا مع أننا كنا عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه كنا المسجد كان مفروش بالمكت مثل هذا المكت ما يأخذ 6 أشهر وغيره ثاني سنة وغيره ثاني مسجد كبير جدا مساحة شاسعة واسعة ولذلك الشيخ نفسه يصلي بالنعال الطلبة كلهم يصلون بالنعال أهل الخير يشيلوا ذهو بعد يقولوا صلوا ما يهمكمش المتبرعون يقولوا صلي ما يهمكش صلي بالنعال احنا نجيب غيره بس طبقوا السنة يخلصوا طبعا من كثرة الصلاة في النعال فعلا منحول، منحول تماما، ما ياخدش هو يحط الرجل المتبرع بيحط المكت كده، بياخد له شهر شهرين شوف انتحل تماما بسبب النعال. بعدين هناك نعال ايه غليظه، مش نعال كده اللي هنا زي بتاعتنا ناعمه سهله، لا تحصل الصفوف بكده زي الخطوط دي منحول، والصف الثاني منحول، واللي بعد واللي بعد واللي بعد. دي كان هم الشيخ ان يطبق السنه باي طريقه. المسجد الوحيد الذي رايته يصلى به فيه بالنعال هو مسجد الشيخ مقبل رحمه الله عليه. كانت السنه يعني تجري في دمه في شرايينه كده السنه، يقوم ويقعد، اهم حاجه تطبق السنه. فرحمه الله عليه، الله المستعان، قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما. وتروا الطلبة إيه عندما يدخلون، قبل أن يدخلوا في مكان كده إيه، قالوا يحكوا النعل فيه قبل ما يدخلوا باب المسجد، مكان مهيأ. قال فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. الحديث الأول أخرجه أيضا ابن السكن والحاكم والبيهقي، واختلف فيه على الأوزاعي، ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الطريق يطهر بعضها بعضا، وإسناده ضعيف. الرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول. الآن الطريق يطهر بعضه بعضا بنحتاجه فين؟ في ذيل المرأة، في ذيل المرأة. لكن المقصود يطهر بعضه بعضا إذا كانت النجاسة جافة، أما إذا كانت النجاسة في الأرض رطبة طرية يجب غسلها، عرفنا. وهذا كلام الإمام الخطابي في شرح الحديث لما سألت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام أنها بترخي ذيل الثوب شبرا لا ذراعا وتصيبه النجاسة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده. المقصود عفار مثلا نجس وجاف، هذا المقصود، نجاسة جافة علقت بالثوب تأثرت، طيب يطهر ما بعده. أما النجاسة الرطبة الطرية المبتلة فإنها تطهر بالماء كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. قال وإسناده ضعيف، والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول، لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي. قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدث عن أبي عن أبي هريرة ولم يسم الأوزاعي شيخه. ما اسم الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، قاضي بيروت ومفتيها، قاضي بيروت ومفتيها. قال والرواية الثانية منه فيها محمد بن عجلان، قد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ولم يحتج به، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد، ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزعي في الرواية الأولى، لأن أبا داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن كثير يعني الصنعاني عن الأوزعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وحديث أبي سعيد أخرجه الحاكم وابن حبان، واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ يطهره ما بعده، وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف، وعن امرأة من بني عبد الأشهر عند البيهقي كلها. هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة، وورد في معنى حديث أبي في معنى حديث أبي سعيد أحاديث منها عند الحاكم من حديث أنس، وعنده أيضا من حديث ابن مسعود، وعند الدرقطني من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف، وعند الدرقطني أيضا من حديث عبد الله بن الشخير وإسناده ضعيف أيضا، وعند البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف المعلول. وهذه الرواية تقوي بعضها بعضا فتنتهض الاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. قد ذهب إلى ذلك الأوزعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحاق وأحمد في رواية، وهي إحدى روايتين عن الشافعي. وذهبت العترة والشافعي، من العترة؟ فقهاء أهل البيت، ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا، وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك لا شك وهو الصواب، يابسا لا رطبا. الصواب في هذا المذهب الأول، سواء كان رطبا أو يابسا يطهر بالدلك. نعم، سنن أبي داود، في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري. نعم، ما احنا قلنا في سنن أبي داود، هم كلم من ما تنتبه يا شيخ حمدي، انت بيكون نايم نايم وبعدين تصحى كده وفجأة تفزعنا شوي. جزاك الله خيرا. أيوة، جاءه جبريل وهو في الصلاة فأمره أن يخلع نعليه، خلعه، فرآه الصحابة فخلعوا كما خلع. طيب ما شاء الله، الله يجزيك خير يا شيخ حمد، أفتنا، جزاك الله خير يا شيخ حمد والله. قال: وهي إحدى روايتين عن الشافعي، وذهبت العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يبس، وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يبس. إذا في تفصيل، كم المذاهب الآن؟ ماذا من قال بالإطلاق سواء كان رطبا أو يابسا بالحك والدلك، ومذهب من قال لا يطهر مطلقا، ومذهب من فصل إذا كان يابسا لا بأس يطهر، وإذا كان رطبا لا يطهر، والصواب المذهب الأول الذي قال بالإطلاق. قال: وذهب الأكثر إلى أنه يطهر بالدلك يابسا لا رطبا، قد احتج الآخرين في البحر بحجة وهي جدا، وقد احتج الآخرين هكذا في البحر بحجة وهي جدا، فقال بعد ذكر الحديثين السابقين: قلنا محتملان للرطبة والجافة، فتعين الموافق للقياس وهي الجافة، وهذا غير صحيح، والثاني لا يسلم كالثوب. قال صاحب المنار: حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث انتهى. المنار هذا من كتب أيضا الفقهاء أهل البيت، وبيردوا على بعض أحيانا في بعض هذه المواضع، والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحه بالتراب. عرفني يا إخوة؟ طيب أنت الآن تذكرت أن أو علمت أنت في الصلاة أن في النعلين نجاسة أو في الخفين نجاسة، خلعتهما وأنت في الصلاة. طيب في الجاكت نجاسة تستطيع ترفعه، طيب في العمامة نجاسة، في القلنصوة نجاسة معناه، طيب في الثوب نجاسة وتحت ملابس أخرى تنزعه وأنت في الصلاة. طيب لا تستطيع إزالة النجاسة إلا أن تخرج من الصلاة، تخرج فتزيل النجاسة معناه، يعني الجاكت تحت ملابس سهل ينزع وأنت في الصلاة، لا يستلزم أن تخرج من الصلاة وغير ذلك. وما مضى من صلاتك صحيح لأنك عن نسيان أو عدم علم، أما إن كان عن علم وتعمد فلا تجزئ الصلاة. قال: وذهب الأكثر إلى، طيب نرجع هنا، يقول: والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهور مسح بالتراب. قال ابن رسلان في شرح السنن: الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا، انتهى. ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال: فإن رأى خبثا فإنه لكل مستخبث، ولا فرق بين النعل والخف للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب يلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق. قوله: ثم ليصلي فيهما، سيأتي الكلام على الصلاة في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وقد جمع الشيخ مقبل رحمه الله عليه جزءا في مشروعية الصلاة في النعال. الصلاة في النعال جمع كل الروايات في هذا الباب في هذا الجزء، وهو مطبوع متداول. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم الغلام دون الجارية. دون إيه؟ الجارية. الجارية يغسل بولها مطلقا سواء أكلت أو لم تأكل، أما الغلام فيفصل، قبل أن يأكل ينضح ويرش، وإذا أكل الطعام وكان غالبا عليه يغسل ويكاثر عليه الماء ويعصر الثوب. وذكر العلماء عللا منها أن الناس يولعون في حمل الأطفال دون الإناث، بحمل الأولاد الذكور، ولأن بول الغلام حار خفيف وبول الجارية بارد ثقيل معنا، ولكون الغلام إذا بال يرش وبول الجارية في موضع واحد، عرفنا؟ فناسب هذا ذاك. المسألة فيها مذهب، مذهب من يقول يغسل الجميع، ومذهب ثاني يقول يرش الجميع، والمذهب الصحيح التفصيل بين الغلام والجارية، ويفرق بين في أمر الغلام في ما إذا طعم أو لم يطعم. قال عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبال على ثوبه فدع بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وعن علي بن أبي طالب عليه السلام، عليه الصلاة والسلام يقول عليه السلام، وقال رضي الله عنه أحسن. هذا من بعض الأخطاء، تجدون هذا عند الصنعاني وتجدون هذا عند الشوكاني، ها؟ لكن يقال رضي الله عنهما، رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعم. من قتادة؟ ندعم السلوس. وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. التحنيك أن يأخذ الرجل شيء من التمر يمضغه ثم يأخذ هذا الممضوغ ويجعله في حنك الصبي بأصبعه. سنة مطلقة وليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله. ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعن أمي قرز الخزاعية قالت أتي النبي عليه الصلاة والسلام بغلام فبال عليه فأمر بماء فنضح به، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. وأيضا العلماء يقولون أصل خلقة آدم من تراب، وآدم ذكر، وأصل خلقة حواء وهي أنثى من دم ولحم من ضلع معنا، فكل هذا أيضا فيه علة فيه يعني من باب التماس الحكمة، وإلا الأمر النبوي ننقد له وإن لم نعلم العلة وإن لم نعلم العلة. قالوا عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى يغسله. فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. قال حديث علي أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح لأنه من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه. أخرجه أيضا أبو داود موقوفا. هكذا إيش عادة الإمام الشوكاني رحمه الله إذا ابتدأ في شرح الحديث يذكر أول التخاريج، وغالب هذه التخاريج مأخوذة من كتاب التلخيص الحبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معناه، ثم يأخذ في شرح كلمات الحديث ومفرداته، ثم بعد ذلك يتكلم على حكم المسألة المستنبطة المستفادة من الحديث ويرجح في المذاهب ويذكرها. لا شك أن هذه طريقة يعني جميلة شيقة مرغبة للطالب مفيدة. يقول في ذكر التخريج هذه أخوة، يقول أخرجه أيضا أبو داود موقوفا من حديث مسدد عن يحيى عن ابن أبي عروبة. ما اسم ابن أبي عروبة؟ سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة بالإسناد السابق إلى علي موقوفا بلفظ يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. وأخرجه أيضا مرفوعا من حديث، وبعدين المذهب عند ابن حزم رحمه الله يقول الغلام مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا يراش ينضح، وهذا تفرد من ابن حزم رحمه الله والشذوذ منه. قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. وأخرجه أيضا مرفوعا من حديثه بدون ما لم يطعم، وجعله من قول قتادة. وكذلك أخرج عن أم سلمة أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية. وحديث أبي السمح أخرجه أيضا البزار وابن خزيمة من حديث بلفظ كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو بحسين فبال على صدره فجئت أغسله، فقال يغسل الحديث. وصححه الحاكم. قال أبو زرعة والبزار ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه، إنما معروف بالكنية. وقال البخاري حديث حسن، وحديث أم كرز الأول والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن أبي عن جده كما روى الطبراني. وحديث أم الفضل أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني. قوله يأكل الطعام، المراد بالطعام ما عدا اللبن، لأن اللبن طعام. لبن إيه؟ طعام. وتصور رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، إنسان فله في بطن أم جنين، من أين يأتي الطعام؟ سبيل واحد. طب إذا خرج من الثديين سبيلين لبن، طب إذا فطم من أربع سبل: الماء، اللبن، اللحم، النبات. طب إذا كان مؤمنا ومات على التوحيد فتحت له أبواب الجنة الثمانية من ساعة إلى ساعة، مع أنه يخرج إلى الدنيا باكيا. قال المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغير ذلك. ولا شك أن أخذ العسل للطفل الوليد هذا بيمنع عنه الصفرة التي تكون في عينيه وما إلى ذلك. كثير من الناس يحتار في الصفرة التي تكون في عيني الوليد في اليومين، في الأسبوع الأول، الأسبوعين وما إلى ذلك، تأتي صفرة في وجهه وفي عينيه. علاجه بالعسل، دواءه بالعسل، يصب العسل في شيء من الماء ويرضعه، يقلب العسل في الماء ويرضعه، تذهب الصفرة تماما. قال والعسل الذي يلعق للمداواة وغير ذلك. وقيل المراد بالطعام ما عدا اللبن، فقد ذكر الأول النووي في شرح مسلم شرح المهذب، وأطلق في الروضة تبعا لأصلها الثاني. وقال في نكت التنبيه إن لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وقيل لم يأكل أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه، لا المقصود يعني أنه لم يفطم. طالما لم يفطم ومعتمد غذاؤه على اللبن في أكثر الأحوال فهذا هو العبرة. طب أكل وفي أغلب الأحوال يأكل، هذا هو العبرة. لم يشرب، لم يرضع اللبن تماما، إذن صار يأكل. فهنا هذا حكم وذاك حكم آخر. قال وقيل لم يأكل أي لم يستقل بجعل الطعام في فيه. ذكره الموفق الحموي في شرح التنبيه، الظاهر هذه كلها كتب الشافعية ذكر هذا. قال الحافظ ابن حجر والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. وقال ابن التين، يعني الأول يقصد ما لم يطعم، ما لم يأكل ويستغنى عن اللبن، فإذا كان معتمدا على اللبن فلازال رضيعا فينضح، وإذا اعتمد على الطعام وترك اللبن فإنه يغسل. قال وقال ابن التين يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع، واحتمل أنها إنما جاءت به عنده عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفع على عمومه. قوله على ثوبه أي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وأعرب ابن شعبان من المالكية فقال وأغرب، الظاهر وأغرب يا أخي، اللي عنده أعرب لكن صحيح وأغرب، اللي عنده أعرب صحيح، عندكم أغرب كلكم؟ وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال مراد به ثوب الصبي، وهذا خطأ. قوله فنضحه في صحيح مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء، وله من طريق ابن عيين عن ابن شهاب فرشه، زاد أبو عوانة في صحيحه عليه. قال الحافظ ولا تخالف ولا تخالف بين الروايتين، أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء فانتهى إلى النضح وصب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه، انتهى. الذي في النهاية والكشاف والقاموس أن النضح هو الرش، هو هذا هو الصواب، أن النضح هو الرش. ولم يغسله عند ادعى الأصيل أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب. نقف هنا يا إخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب في نفس هذا المكان إن شاء الله يوم الجمعة صباحا، درسنا غدا في مسجد التوحيد إن شاء الله مع كتاب الشريعة كما هو معتاد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. درسنا اليوم في مسجد التوحيد بعد المغرب كذلك إن شاء الله في روضة المتنزه، وبعد الظهر إن شاء الله في نزهة المطر.